بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يسميه العلماء بحديث الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل هذا الحديث على بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصداق في النكاح، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه المرأة مبهمة ولم يذكر اسمها، ويعتبر هذا الإبهام عند العلماء رحمهم الله غير مؤثر في الرواية وثبوت الخبر، وليس ثم فائدة بمعرفة من هي هذه المرأة. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. قولها إني وهبت نفسي لك أي أني أعرضها لك للزواج والنكاح. والسبب في ذلك أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بحكم الواهبة في النكاح، فكما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها إليه صلوات الله وسلامه عليه، ويتزوجها بدون صداق، ويكون هبتها لنفسها قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه المرأة الفاضلة من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون في موضع آخر. جاءت هذه المؤمنة الفاضلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت عظيم قدره وفضله وجليل منزلته عند ربه، فعرضت نفسها التي بين جنبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبرت بالنفس والمراد بذلك النكاح. طلبا لفضيلة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه هن أمهات المؤمنين، فطلبت هذا الفضل والخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحقق. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبونه بما يدل على أن نفوسهم فدا له صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كانوا يفضلونه على أعز الناس وأعظمهم فضلا على الإنسان وهم الوالدان، فكانوا يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالت هذه المقالة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليها. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، فيه دليل على مشروعية عرض المرأة لنفسها على أهل الفضل والصلاح وكذلك أهل القرابة ونحوهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه الصحابية عرضها لنفسها، والأفضل للمرأة ألا تعرض نفسها إلا عند وجود الموجب وغلبة ظنها بموافقة أهلها وأوليائها على النكاح. فإن وجد موجب للعرض فإنه لا حرج فيه، أما أن تعرض كل امرأة نفسها للزواج ففي هذا امتهان لنفسها وذهاب لكرامتها، خاصة إذا كان عرضها على إنسان ليس له حق، كأن يكون عرضا لمصالح الدنيا. أما إذا وجد الموجب الديني من صلاح الرجل ونحو ذلك فإنه لا حرج. وهكذا إذا كان الرجل من الأقارب كابن العم وابن الخال ونحوهم من القرابات فإنه لا حرج، ولكن الأصل في النساء أن يلزمن بيوتهن وأن ينتظرن الأكفاء وأن يوكل الأمر إلى الرجال. ولكن إذا قصر الرجال في ذلك فمن حق المرأة أن تعرض نفسها، والأفضل أن يكون العرض بأسلوب بعيد عن الغضاضة والحط من قدر المرأة، كأن توعز لصديقتها أن تخبر زوجها أن يخبر ذا الفضل ونحو ذلك. فإذا وجد الموجب لعرض المرأة لنفسها فإنه لا حرج. المسألة الثانية، كما يشرع للمرأة أن تعرض نفسها على أهل الفضل كذلك يشرع لأولياء النساء إذا وجدوا الأكفاء وتأخر الأكفاء في الطلب أن يعرضوا مولياتهم على من هم أكفاء، سواء كانوا من القرابة أو من غير القرابة. وقد فعل ذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث عرض حصة على أبي بكر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال العلماء يقولون إن هذا من المشروع لثبوت ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة شاعت وذاعت في هذا الزمان، وهو ما يعرف بالعرض في الصحف ونحوها، فإنه صار من المألوف أن يقوم بعض النساء بطلب الأزواج أو يقوم بعض الرجال بطلب زوجات بأوصاف معينة. وهذا الأمر وإن كان غير معروف في القديم ولكن إذا نظر إلى المصالح العظيمة التي تتحقق خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن فإنه لا حرج فيه، ويؤجر صاحبه إن شاء الله تعالى، خاصة وأن كثيرا من الأولياء أصبحوا مقصرين في حقوق النساء، بل إنه ربما يماطل في زواجها ويتقاعس عن حصول ذلك وتحقيقه. ولذلك إذا نظر إلى المصالح العظيمة المترتبة على هذا الفعل فإنه لا يشك في جوازه ومشروعيته. ولكن ينبغي على النساء والرجال أن يتقي كل منهما ربه، فلا يكون عرضه على طريقة فيها الخداع والغش، فإذا وجدت الطريقة بأسلوب مهذب بعيد عن الكذب والغش والتزوير فإن فيه مصالح عظيمة للمسلمين. وينبغي على المرأة أن تحث أولياءها على زواجها، فإن قصروا فلا حرج عليها أن تعرض نفسها على أهل الفضل، أو تطلب من أهل العلم كإمام المسجد وأهل الفضل كإمام المسجد ونحوه أن ينظر إلى الكفء الصالح حتى يجتمع شملها به، وتبني بيتها على طاعة ربها. وأما القول بتحريم هذه الوسيلة فإنه مردود، لأن هذه الوسيلة ليست من جنس العبادات حتى توصف بالحدث، ولكنها وسيلة لتحقيق مقصود شرعي من حصول العفة لأبناء المسلمين وبناتهم، وكم وقع من الخير الكثير وحصل من الفضل الكثير للناس بسبب هذه الطريقة. وإن كان الأفضل والأكمل أن النساء ينتظرن الأكفاء، ولكن قد يحتاج إلى مثل هذا، فليس كل النساء يتيسر لهن الأولياء، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا. ورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المرأة، وأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية النظر للمرأة المخطوبة، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. وقالوا: إن النظر يحقق مقصود النكاح من ميل الزوج إلى زوجه، وكذلك يدفع المفاسد والشرور، لأن الإنسان إذا دخل على المرأة ولم تعجبه فإنه لا يستطيع أن يحل العصمة نظرا لوجود التكاليف التي تكلفها في النكاح. فإذا سبقت دخول النظر فإنه أدعى لمعرفة حال المرأة وزوال المفاسد التي ذكرنا. ولذلك يشرع النظر بإجماع العلماء رحمهم الله، واختلفوا ما هو القدر الذي يشرع النظر إليه. فقال طائفة من العلماء: ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها، وهو مذهب طائفة من السلف، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء: ينظر إلى جميع المرأة إلا السواتين، وهو قول داود الظاهري، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. ولا شك أن المقصود من النظر هو معرفة حال المرأة من جهة الجمال وميل النفس إليها حتى تحصل المودة والرحمة التي ذكر الله. ولذلك إذا نظر إلى الوجه والكفين عرف جمال المرأة واستدل على حال بشرتها باليدين والرجلين، فهذا هو الحد الذي تحصل به الحاجة فيقتصر عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فصعد فيها النظر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، وهذا من كمال رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه، حيث لم يكسر خاطرها ولم يرد إحسانها بأن يردها بعدم الرغبة. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. وفي هذه العبارة دليل على أنه يشرع للمسلم أن يطلب مصالح دينه ودنياه، وأنه لا حرج عليه ولو كان ذلك على سبيل التبع. فتأدب هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لم يكن لك بها حاجة. ولذلك قال العلماء: فهم الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير راغب في المرأة نظرا لطول سكوته، فقال: يا رسول الله، زوجنيها. وفي قوله زوجنيها دليل على أن الولاية العامة معتبرة في النكاح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى العقد على هذه المرأة بحكم الولاية العامة، ففيه دليل على مشروعيتها وإثباتها. وقد دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق الولاية المطلقة، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: يا رسول الله، في هذه العبارة دليل على مشروعية الصداق، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا إزاري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك جلست، ولا إزار لك. وفي قوله: ما عندي شيء إلا إزاري، فيه دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة الدنيا، وذلك اختيار الله جل وعلا لهم. فهذا الصحابي لم يجد صداقا إلا أن يقدم إزاره حتى الرداء الذي يستر أعالي البدن لم يجده، رضي الله عنه وأرضاه. والمراد بالإزار ما يكون ساترا لأسفل البدن. فقال: ما عندي إلا إزاري. وهذا يدل على شدة فقرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست، ولا إزار لك، فالتمس غيره. فقال: ما أجد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. في قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد مسائل، فيه دليل على أن الصداق يكون بالقليل وبالكثير، وذلك أن خاتم الحديد شيء زهيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس ولو كان الشيء الذي تلتمسه يسيرا كخاتم الحديد. وقد نازع في هذه المسألة فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتمس خاتم الحديد، وليس مراده الخاتم بعينه، وإنما المراد الإشارة إلى خاتم يبلغ قدر أقل النصاب كما قالوا قدر أقل الصداق وهو 10 دراهم أو نصاب السرقة كما يقول العلماء القائلون بعدم التحديد القائلون بتحديد الصداق. والذي يظهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذه العبارة الإشارة إلى أن الصداق يكون بالشيء اليسير وليس مراده أن يكون على قدر نصاب السرقة كما يقول الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. وسيأتي بيان هذه المسألة بأقوالها وأدلتها والراجح إن شاء الله. المسألة الثانية: دلت هذه العبارة على مشروعية لبس خاتم الحديد وقال به بعض العلماء رحمهم الله إلا أنهم قالوا يكره. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتم الحديد إنه حلية أهل النار. وهذا الحديث حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره، فقالوا إن هذا الحديث يدل على تحريم لبس الحديد، وتوسط القائلون بالجواز فقالوا يجوز مع الكراهة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خاتم الحديد حلية أهل النار، وهذا أسلوب يدل على المنع والتحريم، والذي يظهر أنه ينبغي اتقاؤه لورود الحظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه عليه الصلاة والسلام يقول التمس ولو خاتما من حديد فإنه لا يتضمن الدلالة على مشروعية اللبس كما هو ظاهر. قال: لا أجد يا رسول الله. فالتمس فلم يجد شيئا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ أي هل تحفظ شيئا من سور القرآن؟ فقال: نعم، وفي رواية معي سورة البقرة والتي تليها، يعني آل عمران. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية في السنن: قم فأقرئها 20 آية. قالوا: هذه العبارة فيها دليل على مشروعية أن يكون الصداق تعليم القرآن، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. قالوا: إذا كان الرجل يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن وأراد أن يتزوج المرأة فلا حرج أن يتزوجها بتحفيظها شيئا من كتاب الله. وذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى المنع كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مسائل الحديث. هذا الحديث اشتمل على حكم الصداق كما ذكرنا، وفيه مسألتان مشهورتان عند العلماء. المسألة الأولى: هل للصداق حد أقلي؟ والمسألة الثانية: هل يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن؟ أما حد الصداق فإن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الصداق ليس له حد أكثر، فلا حرج أن تدفع في الصداق ولو كان شيئا كثيرا مبالغا فيه، وذلك لأن الله عز وجل كما في آية النساء نبه على عظيم الصداق فدل على أن كثرته غير محددة، ولذلك يجوز أن يكون الصداق بالغا مبلغا مبالغا فيه، ولكن لا يسلم الإنسان من وجود الكراهة إذا بلغ الحد الذي يزيد عن الحاجة، كما نبه العلماء رحمهم الله. وقد نهى عمر بن الخطاب عن المبالغة في المهور، وقالوا إنه أراد أن يحرم ذلك كما ورد في قصته مع المرأة. فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في تحديد الصداق، فقامت له امرأة من النساء وقالت: إن الله يعطينا بالقنطار وعمر بن الخطاب يعطينا بالدينار، ليس لك ذلك يا ابن الخطاب. فامتنع رضي الله عنه وأرضاه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل للصداق حد أقلي، فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن الصداق له حد أقلي، فلا يجوز للإنسان أن يدفع صداقا أقل من هذا الحد. واختلفوا فيه على قولين مشهورين، فقال فقهاء الحنفية أقله 10 دراهم، وقال فقهاء المالكية أقله نصاب السرقة، وذلك 1/4 دينار. فهذا هو القول الأول. واستدل أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تحديد أقل الصداق، كما في قوله: لا صداق أقل من 10 دراهم. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يحتج بمثله، ولا يقوى على معارضة الحديث الصحيح الذي معنا. واستدل وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقل الصداق، وأنه يجوز للإنسان أن يدفع اليسير في الصداق إذا كان يقبل التنصيف. قالوا: لأن الله عز وجل أطلق في الكتاب الصداق ولم يحدد، والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد تحديده وتقييده، ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يدل على أن الصداق له حد أقل. ثم أكدوا هذا بهذا الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان للصداق حد أقلي لبينه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول هو أصح القولين والعلم عند الله، وذلك لما يأتي: أولا، لصحة دلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروه من هذا الحديث، وثانيا، أن استدلال من قال بالتحديد يعتبر استدلالا ضعيفا، وذلك لأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف، ولهم دليل من القياس لا يقوى على معارضة السنة، حيث قالوا: إن النكاح يستباح به العضو، فيكون صداقه له حد أقلي كالسرقة. ويرد هذا القياس من وجهين: الوجه الأول أنه قياس فاسد الاعتبار لكونه في مقابل السنة، والوجه الثاني أن هذا القياس يعتبر قياسا مع الفارق، لأن السرقة يعتبر فيها العقوبة، ويقصد الشرع فيها عقوبة السارق على خلاف النكاح، ولذلك لا يقوى هذا القياس لكونه قياس شبه. وقياس الشبه ضعيف عند طائفة من أهل الأصول كما هو معلوم، لذلك يترجح أن الصداق ليس له حد أقلي، وأنه لا حرج أن تزوج المرأة نفسها بالشيء اليسير. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى، فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن امرأة من فزارة زوجت نفسها بجعد نعلين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك أن تزوجي بالنعلين؟ فقالت نعم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن القليل يمكن أن يكون صداقا، فلو أن إنسانا أصدق المرأة اليسير صح نكاحه واعتبر. المسألة الثانية، هل يجوز للرجل أن يقول للمرأة أن ينكح المرأة بتعليم القرآن؟ مثال ذلك أن يتزوج المرأة على أن يحفظها سورة من كتاب الله عز وجل، أو يحفظها آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وهل يصح به النكاح أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول، يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثاني، لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. استدل أصحاب القول الأول بالحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي أن يعلم المرأة 20 آية من كتاب الله عز وجل إن أجورهن، وقال أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فقال أن تبتغوا بأموالكم فعبر بالأموال. وتعليم القرآن ليس بمال ولا في حكم المال، فلا يصح أن يكون صداقا. الدليل الثاني السنة، فقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من كتاب الله عز وجل، فأهدى له الرجل قوسا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فقال له إن أحببت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذ. فرد القوس، قالوا فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن يكون كتاب الله عز وجل وتعليمه سبيلا لمصالح دنيوية، والنكاح يعتبر آخذا حكم هذا. الدليل الثالث النظر، قالوا إن النكاح يقوم على المعاوضة فلا يصح بتعليم القرآن، كما لا يصح أن تعليم القرآن لا يعتبر صداقا في النكاح، كما لا يصح أخذ الأجرة على الصلاة والزكاة بجامع القربة في كل منهما. فهذه هي أدلة القائلين بالمنع والتحريم، والذي يترجح والعلم عند الله القول بجواز أن يكون التعليم صداقا، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة على هذا القول، وثانيا أن استدلال أصحاب القول الثاني بدليل آية النساء، فإن الاستدلال به يقوم على المفهوم. ودليلنا منطوق، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وتوضيح ذلك أن كتاب الله عز وجل قد دل على مشروعية أن تنكح المرأة بالمال، وسكت عن كونه ناكحا لها بغير ذلك، فلم يبين هل يجوز أو لا يجوز، وجاءت السنة ببيان الجواز، فتعارض المفهوم والمنطوق، فقدم المنطوق على المفهوم كما هو مقرر في الأصول. وأما استدلالهم بحديث أبي الدرداء فيجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أن حديث أبي الدرداء أبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ في قصة الرجل الذي علم القرآن وأهدى القوس، فيجاب بأن هذا الحديث محمول على أن الصحابي لما علم هذا الرجل كان قصده ثواب الآخرة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأجرة والثواب. الوجه الثاني أن هذا الحديث معارض بحديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجاز الرقية بالقرآن وأخذ الأجرة على ذلك، والتعليم والرقية كل منهما من باب واحد، فلذلك يعتبر هذا الحديث معارضا. والقاعدة أنه إذا تعارض نصان، نص سلم من المعارض ونص له معارض، قدم السالم على المعارض. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبي عن أخذ القوس، فنقول هذا في تعليم القرآن والذي نحن فيه في النكاح، ولا تعارض بينهما، لأن هذا نوع وهذا نوع، ولذلك لا يعتبر معارضا إلا إذا جاء بصيغة العموم، حتى يدخل النكاح في ذلك العموم، وليس في حديث أبي بن كعب عموم. ولذلك يقدم حديثنا عليه لما ذكرنا. أما الاستدلال بالقياس فيجاب عنه من وجهين: أولا أنه قياس فاسد الاعتبار لكونه مصادما لسنة النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وأما الوجه الثاني فإنه قياس مع الفارق، نقول لهم إن الأصل وهو الصلاة والزكاة كل منهما يعتبر فرض عين، وأما تعليم القرآن فإنه فرض على الكفاية، ولذلك لم يصح أخذ الأجرة على الأصل وهو فرض العين، وجاز أن تؤخذ الأجرة على فرض الكفاية كما هو معلوم. لهذا كله فإن الذي يظهر أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ما هي الشروط المعتبرة لصحة نكاح المرأة بتعليم القرآن؟ إذا نكح الإنسان المرأة وجعل الصداق أن يعلمها القرآن، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الصداق أن يعلمها القرآن كله، الحالة الثانية أن يكون الصداق تعليم سورة أو سور، الحالة الثالثة أن يكون الصداق تعليم آية أو آيات. أما إذا قال أعلمها كتاب الله كله، فإنه ينبغي عليه أن يبين هذه القراءة التي يريد أن يعلمها، فلا يصح أن يقول أعلمها القرآن ويسكت حتى يبين بأي قراءة سيعلمها. فإذا قال أحفظها كتاب الله عز وجل أو أعلمها قراءة القرآن كله على رواية حفص، فحينئذ قولا واحدا يصح ذلك ويعتبر مجزيا. الحالة الثانية أن يقول أعلمها كتاب الله ويسكت دون أن يحدد بأي قراءة. فللعلماء قولان. قال بعض العلماء: إذا لم يحدد أي القراءات فإنه يعتبر الصداق باطلا لمكان الجهالة، والجهالة في المعاوضة موجبة للفساد كذلك هنا. وقال بعض العلماء: يصح النكاح ويصح الصداق. واختلفوا على قولين، فقالوا: يصح الصداق وتنصرف هذه الجهالة إلى القراءة المشهورة في البلد، فلو كان البلد يقرأ بقراءة حفص فإن الجهالة تنصب على هذا المعروف في العرف للقاعدة المعروفة: المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فيعتبر مقيدا بالعرف. والوجه الثاني قالوا: يصح الصداق ويعتبر مجزئا أن يعلمها بأي قراءة من القراءات. والوجه الأول أقوى وهو أقرب للاعتبار. الحالة الثانية أن يقول: أعلمك سورة من كتاب الله عز وجل، فحينئذ لا يصح له ذلك حتى يبين ما هي السورة ويذكر اسم السورة التي يريد أن يعلمها. أما لو قال سورة وسكت فإن الصداق مجهول، ولا يصح في قول طائفة من العلماء، لأن الجهالة في المهر يوجب النزاع أو مفضية إلى النزاع، ولذلك يجب عليه أن يبين ما هي السورة، وذلك أن سور القرآن تختلف، فمنها الطويل ومنها القصير، ومنها ما يسهل حفظه ومنها ما يصعب حفظه، ولذلك لا بد أن يبين أي سورة من كتاب الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يقول أعلمها آية أو آيتين، فينبغي عليه أن يبين آية من أي سورة، وعليه أن يبين موضع هذه الآيات على قولين. فقال بعض العلماء: إذا قال أعلمها 10 آيات فإنه لا يصح حتى يذكر اسم السورة التي يريد أن يعلمها، فيقول: 10 آيات من سورة البقرة أو آل عمران أو النساء. واختلفوا. قال بعض العلماء: إذا قال 10 من البقرة أو آل عمران صح ويجزي. وقال بعض العلماء: لا بد وأن يبين هل هذه 10 من أول سورة البقرة أو من آخرها، وإذا كانت من وسط السورة لا بد أن يبين بدايتها أو يبين نهايتها، ولذلك إذا وقع على الجهالة لم يصح عند هؤلاء. والصحيح أنه إذا حدد السورة أنه لا يجب عليه أن يحدد أولها وآخرها، لرواية أبي داود في السنن: قم فأقرئها 20 آية من. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم موضع 20 آية، فدل على أنه يجوز أن يكون الموضع مجهولا وأنه لا حرج عليه في ذلك. المسألة الأخيرة في هذا الحديث: لو أن إنسانا جعل الصداق تعليم المرأة ثم إنه عجز عن تعليمها، فما هو الحكم؟ والجواب أنه يطالب أن يستأجر لها من يحفظها القدر المتفق عليه، فإن استأجر لها من يحفظها فإنه حينئذ يصح نكاحه ويعتبر قائما بالصداق. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤخذ من الحديث أن للولي تزويج المرأة مجبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذنها في تزويجها الرجل، أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فليس للولي أن يجبر المرأة على النكاح إلا إذا كانت بكرا صغيرة أو كبيرة وكان ذلك الولي أبوها. أما غير الأب من الأولياء فليس له حق الإجبار. وبناء على ذلك فإنه يخرج هذا الحديث بسكوت المرأة، فإن المرأة لما سكتت فهم النبي صلى الله عليه وسلم رضاها، ولذلك يعتبر في حكم الاستئذان أو يكون خاصا على الوجه الثاني، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن يعدل عن المال إلى تعليم القرآن إن كان عند الزوج مال أو خاتم من حديد؟ أثابك الله. السنة أن يبتدأ بالمال، لأن هذا الحديث ابتدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، فإذا تعذر وجود المال نقول بسنية تعليم القرآن وأنه لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو كان القرآن مهرا للزواج من امرأة، والسؤال: لو حصل خلع أو طلقها دون أن يمسها فكيف يرد المهر؟ أثابكم الله. قالوا: يتشطر القدر الذي اتفق عليه، فإن كانت 10 آيات يعلمها 5 من الآيات التي اتفق عليها، وهكذا لو كانت سورة فإنه يكون الحد المعتبر نصف السورة. وقال بعض العلماء: يعدل إلى مهر المثل، ويكون ضابط مهر المثل أن ننظر ونقول: لو أن إنسانا استأجرناه لتعليم هذه المرأة هذه 10 آيات كم يأخذ؟ أجرة تكون في العرف 100 ريال، فنقول مهرها 100 ريال تنزيلا للبدل منزلة أصله، فإن طلقها فحينئذ يكون لها شطر صداقها وهو 50، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، اعتاد كثير من الناس عند كتابة العقد عدم تسمية الصداق ويقولون: اكتب على المتفق عليه، فهل يصح هذا؟ أثابكم الله. نعم، إذا اتفقوا فيما بينهم لا حرج، إذا كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على القدر فلا حرج، فليس كل الناس يحب أن يبيح سرا أو يبيح أمور النكاح الخاصة، وقد يريد أن يكون ذلك سرا فيقول بما اتفق عليه، فلا حرج على في كتابة هذا، ويعتبر الصداق صحيحا مجزيا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني تزوجت وأعطيت زوجتي المهر ثم أخذت المهر منها دينا، فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟ إذا طابت نفس المرأة أن تعطيك المهر دينا فلا حرج، وكذلك إذا طابت نفسها أن ترد المهر إلى زوجها فلا حرج، لأن الله عز وجل يقول: فإن طبن لكم، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فلا حرج أن يأخذ الإنسان كل المال إذا طابت نفس المرأة أن تعطيه، فمن باب أولى إذا أعطته على سبيل الدين، والله لا والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تزوج امرأة وبعد الزواج وجدها مصابة بالصرع ولم يخبر قبل الزواج، ونتيجة لاستعمالها لدواء قال الأطباء إنها إذا أنجبت فسوف يولد الأطفال مشوهون بنسبة 10%، ماذا أفعل؟ أطلقها أم أبقيها؟ جزاكم الله خيرا. ارحمها لعل الله أن يرحمك، وأبقيها عندك، فلعل هذه المصروعة أن يخرج الله من منها ذرية صالحة. وأما قول الأطباء فالعلم عند الله فاطر الأرض والسماء، هو الذي عنده علم الغيب، فاتق الله فيها واصبر، ولعلها مصيبة أنزلها الله بك تكفر بها ذنوبك وترفع بها درجاتك ويعظم بها أجرك، يتمتع الناس بنسائهم وتعيش مهموما مغموما فتصيب بالهم والغم من الدرجات ما الله به عليم. وطب نفسا وانشرح صدرا والتمس من الله العوض، فلعل الله أن يعوضك في هذه المصيبة خيرا في دينك فينشرح صدرك للخيرات، ولعل الله أن يعوضك في دنياك فيكون عاقبة هذه الأمر على خير، ولعلها أن تشفى، وأسأل الله العظيم لها العافية وأن يرزقك الصبر ويرزقها الصبر على هذا الابتلاء. اصبر رحمك الله واحتسب الأجر عند الله، وفي الله عوض عن كل فائت. وأما ما يذكره الأطباء فإن هذا التشويه رفعة درجة لك ولها فاحتسب الأجر. وليست كل البيوت قامت على الجمال، وليست كل البيوت قامت على الفراغ، وإنما تقوم على التذمم. وكما رضيك أهلها زوجا لابنتهم وبعلا لعورتهم، فاحتسب عند الله أن تصبر على هذه المصيبة التي كانت منهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح النكاح بلفظ الهبة كما في هذا الحديث، أم لا بد من لفظ النكاح والتزويج؟ أثابكم الله. لا بد، قال بعض العلماء لا بد من لفظ النكاح والتزويج، وقال بعضهم يصح النكاح بكل لفظ دال عليه، وهذا هو الصحيح. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، ومن أفضل وأنفس من تكلم فأجاب وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النفيس القواعد النورانية، ذكر أن الشرع يلتفت إلى المعاني، وأن العبرة بحصول المقصود، وأن الأمر لا يتقيد بلفظ معين إلا إذا دل الدليل على تخصيص اللفظ وتعينه، فحينئذ لا بد من لزومه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لكن لو قالت المرأة وهبت نفسي، أو قال الولي وهبتك موليتي أو بنتي، أو هذه بنتي هبة لك، فإنه لا يصح بالقصد، بمعنى أنه يسقط المهر، لأن هبة النساء بإسقاط المهر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من المهر. ولذلك إذا كان لفظ الهبة يراد به التجوز، فحينئذ لا حرج، بشرط أن يكون هناك المهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة إذا كان المهر حفظ القرآن، متى يكون تحفيظها؟ هل قبل العقد أم بعده؟ وإذا لم تستطع المرأة حفظ القرآن الذي هو المهر، ماذا يكون المهر؟ جزاكم الله خيرا. لا، هو في فرق بين الحفظ والتعليم، التعليم شيء والحفظ شيء آخر. أما إذا قال أعلمك كتاب الله عز وجل، فحينئذ يمكنها أن يعلم من وراء حجاب، وإذا كان قد عقد عليها وتم العقد يمكنه أن يختلي بها، ولكن لا يحصل الدخول إلا بعد حصول شيء من التعليم. فلو علمها آية واحدة حل له أن يدخل، لأنه قد وقع شيء من الصداق، فيكون استمتع بشيء من مالها المعروف ضمنا، الذي هو أجرة التعليم. أما قبل التعليم فإنه لا يصح له. المسألة الثانية التحفيظ، إذا قال على حفظ الآية من كتاب الله أو حفظ سورة، فحينئذ ينصب العقد على أمرين: ضبط الآية الذي هو التعليم، وكونها حافظة لها. وهذا فيه تفصيل للعلماء، لو أراد أن يحفظها 10 آيات فقالوا يبتدئ بكل آية على انفراد، فإذا حفظت الآية الأولى وأتقنت حفظها وسمعتها عليه فكان حفظها على الوجه المعتبر فهي منتهية، ثم ينتقل للآية التي بعدها والتي بعدها حتى يتم 10 آيات، وهكذا في السور. وقال بعض العلماء: لا، بل لا بد أن تكون جامعة للمعقود عليه وهو 10 آيات. الفرق بين القولين، لو أنه على القول الأول حفظت الآية اليوم وسمعتها بإتقان، ثم اليوم الثاني نسيت الآية، فحينئذ قد سلم المهر لها ويكون غير مطالب بالإعادة، لأنه قد حفظها، هذا على القول الأول، وأميل إليه لأنه قد حفظها وحصل التحفيظ، فكان التفريط من المرأة، ولذلك يعتبر الأجزاء، فلا يشترط التمام في القدر. فلو أنه مشى معها في القرآن من أول القرآن، فحفظت آية آية حتى أتمت القرآن كله، ثم لما أتمت ما بقي معها إلا السورة الأخيرة، فقد وقع المهر وصح وأجزأه وبرئ ذمته. هذا بالنسبة لما ذكروه في مسألة التعليم والحفظ، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الشباب عندما يتقدمون لطلب الزواج يخصون في خطبتهم طلب فتاة حافظة ل7 أو 8 أجزاء، فما رأي فضيلتكم في ذلك، وخصوصا أن بعض الفتيات تكون ذات خلق ودين ومن عائلة طيبة؟ أرجو من فضيلتكم النصيحة في ذلك، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكون الشاب يبحث عن المرأة الصالحة التي حفظت كتاب ربها أو كان عندها شيء من كتاب الله عز وجل، لا شك أنه خير وطاعة وبر، لأنه يريد امرأة فيها من الفضل والخير ما يعود عليها وعلى ولده بالخير إن شاء الله. فحاملة كتاب الله عز وجل أو شيء من كتاب الله، الأصل فيها أن تكون أصلح من غيرها، ولعل الكتاب الذي في صدرها أن يزجرها عن حدود الله ومحارمه، وأن يدعوها إلى طاعته ومحبته. فالتماس مثل هؤلاء من النسوة لا شك أنه يدل على صلاح الملتمس. ولكن أيها الأحبة في الله، ما ذنب كثير من النساء الصالحات الخيرات الفاضلات اللاتي جمعن الأخلاق الطيبة الكريمة ولم يتيسر لهن حفظ كتاب الله عز وجل؟ أيبقين عوانس لا يجدن من يرغب فيهن، والأشرار يطلبن غيرهن، وهن باقيات في فتنة ومحنة من دينهن؟ لا شك أن هذا مصيبة، هذه مصيبة وبلاء عظيم. ولذلك ينبغي على الشباب الأخيار ألا يتشددوا في طلب النساء. ولقد اشتكى كثير من النساء من مسألة مبالغة بعض الأخيار في شروط النكاح، فمنهم من لا يرضى إلا بالمرأة التي هي في غاية الجمال، ومنهم من لا يرضى إلا بالمرأة التي لها المال ولها السمعة ولها الحسب، ويستدل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حرج أن يطلب الإنسان ذلك، ولكن ينبغي أن نفكر أن لنا أخوات صالحات، وأنهن بحاجة إلى من يعفهن وإلى من يحصنهن وإلى من يبني بهن بيوتا مسلمين. فلذلك على الشباب أن يحتسبوا عند الله الأجر، وذلك بطلب صلاح المرأة وكونها حافظة لكتاب الله أو غير حافظة. إن تيسرت الحافظة فالحمد لله، أما إذا وجدت امرأة صالح تنتظر البعل والزوج الصالح وتريدك وترغبك وتحب أن يأخذ بيدها الرجل الصالح، فاستعن بالله وتزوجها، ولا تتقاعس في الشروط والمبالغة في الجمال. فكم من امرأة جميلة جميلة المنظر سيئة المخبر، وكم من امرأة جميلة فتنت بجمالها ووقعت في المحظور ودمرت بيتها وبيت زوجها وأفسدت فراشها وخلطت الأنساب وعصت رب الأرباب، وكان منها من الشر ما الله به عليم. فالتمس رحمك الله، وكم من امرأة تراها قليلة الجمال، ولكن الله يعوضها في العقل ويعوضها في الشجاعة وفي الصفات الطيبة الحميدة التي تدل على أصالتها وخيرها وطيب معدنها. فالرجل الحكيم العاقل ينبغي أن يبحث عن أمثال هؤلاء النسوة، فإن تيسر قليل الجمال مع وجود الصلاح وطيب المعدن واستقامة المخبر والحال، فلا شك أن هذا خير ما يرجى. وعموما أوصي الشباب ونفسي بتقوى الله عز وجل، ودائما أن يتناصحوا فيما بينهم. فإنك بعض الشباب يقول إني أريد الجميلة حتى أعف نفسي. لا شك أنك إذا نظرت إلى هذا العذر عذر شرعي أن يعف نفسه، ولكن المبالغة في مثل هذه الأمور، إنك إن اتقيت الله عز وجل ونظرت إلى دين المرأة ونظرت إلى صلاحها وخيرها وتنازلت عن بعض الشروط في جمالها، فإن الله يعلم أنك أن هذا التنازل ناشئ عن دين وخوف وصلاح، فيعوضك الله لما كان منك من الخير أنك أردت وجهه، فيبارك الله في هذه المرأة. وكم من امرأة جميلة لا تحسن التصرف في الأمور، وكم من امرأة جميلة لا تحسن الحال للرجل في ولده. فالإنسان يبحث، وكانوا يقولون قل أن تجد جميلة إلا وجدتها مفتونة، قل أن تجد جميلة إلا وجدتها مفتونة، لما تنشأ عليه من الدلال والمبالغة في إحسان أهلها لها، إلى درجة قد لا يستطيع الزوج معه أن يمسك الزمام في كثير من أمورها وشؤونها. فلذلك ينبغي على الشباب الصالحين أن لا يبالغوا في الشروط. ولا شك أن طلب الحافظ لكتاب الله خير وأخير منه أن تعف نساء المؤمنين، وأن نفكر في حالهن وهن أسيرات عوانس ينتظرن من يأخذهن دون أن يبالغ في هذه الشروط. والأمر الأخير الذي دعا إلى هذه النصيحة، أن بعض النسوة الصالحات أصبحن يفكر في الزواج من غير الصالحين، والسبب في هذا أنهن قليل أنهن على يسير من الجمال، فعرضن على شباب صالحين وتقدم لها شباب صالحون، فلما نظروا إليهن وكانوا يبالغون في مسائل الجمال عزفوا عنهن، فأصبح هذا العزوف له ردة فعل على المرأة، الأمر الذي نشأ عنه أن يفكرنا في الزواج ولو من غير الصالح، فقد تدمر حياتها وتفتن في دينها بسبب هذا الأمر. فلذلك ينبغي أن يتقي الله الشباب في أمثال هؤلاء النسوة، ونسأل الله العظيم أن يقيض لنساء المؤمنين من يسترهن ويحفظهن ويقوم على رعايتهن ويكرم عشرتهن، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، نظر الرجل لمن يريد أن يتزوجها هل هي واجبة إذا طلب الزوج ذلك؟ وإذا رفض الولي فهل يأثم؟ جزاكم الله خيرا. الولي ليس له حق أن يمتنع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بين الطرفين نقيض، بعضهم يمتنع ويقول لا أتحمل أجنبي ينظر إلى أختي أو إلى بنتي، وهذه نعرة جاهلية ونقص في العقل، فإنه من مصلحة الولي أن يمكن الزوج من النظر إلى موليته، خاصة وأنه إذا وجده كفأ كريما، وليس بذلك غضاضة ولا نقص لا على الولي ولا على الزوجة، لأنه حكم الله عز وجل والكمال في التزام شريعة الله عز وجل. ثم من مصلحة المرأة أنها إذا دخلت على رجل وقد نظر إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن يودم بينكما، يعني يكون المودة والسرور بينكما، لكن ربما أنها لو دخلت عليه لأول مرة ففجع بمنظرها أو فجعت بمنظره أو نفرت منه أو نفر منها، فمن الذي يدفع ثمن ذلك؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ سيتحمل الزوج الذي أرهق كاهله بالأعباء التي كانت في زواجه، وتتحمله الزوجة لما يكون لها من صدود الزوج وإعراضه عنها، ويتحمله ولي الزوجة بتنكد عيش ابنته وتنغص حياتها. فينبغي اتباع هذه السنة وتيسير النظر بالمعروف. كذلك هناك طرف آخر بالغ في النظرة، فتجد المرأة تخرج وكأنها خارجة إلى زوج محقق بعدم احتشام في ثيابها وسترتها، وقد تكون على صورة أبلغ ما تكون من الفتنة التي لا تكون في مواضع مأذون بها، كإخراج بعض أعضاء جسمها أو تكون ملابسها تشف الجسد أو تبين كأنها عارية، فهذا لا يجوز. أو يسمح للخطيب أن يخرج معها أو يتنزه معها، إلى غير ذلك من الإباحية التي فيها تهتك وخروج عن حدود الله عز وجل وشريعته. العدل والوسط والقوام الذي أمر الله به أن ينظر إلى وجهها وكفيها. يجلس ولي المرأة أو أخوها أو قريبها في المجلس مع بعلها، ثم تدخل المرأة وقد كشفت عن وجهها وكفيها، ولا مانع أن تكشف عن قدميها، ثم ينظر إليها، فإن النظر إلى الوجه ينبئ عن المحاسن والجمال، والنظر إلى اليدين ينبئ عن البشرة وطبيعتها، والزائد على ذلك إنما هو فضل وليس بفرض، فلا حاجة لإظهار ما زاد على ذلك. فينظر إلى هذا القدر، إن حصل الإلف بينهما والميل فالحمد لله، وإذا لم يحصل فهذا قضاء الله وقدر الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.